بميزة فيها أصوات لغتنا العربية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. إخواننا الكرام، كنت قد وعدت في الحلقة الماضية أن نتكلم عن الوقف والابتداء، ولكن عندما رجعت الأبحاث وجدت أن هناك أبحاثا ما زالت لم نتعرض لها في دورتنا التجويدية الحالية، فآثرت تأخير بحث الوقف والابتداء قليلا إلى أن ننتهي من هذه الأبحاث التي لا بد للقارئ من الإلمام بها ولعلها فاتته في الدورة الأولى. من جملة ذلك بحث هام جدا جدا في علم التجويد، وهو ما يسميه علماؤنا إتمام الحركات. إتمام الحركات نعني به أن في اللغة العربية ثلاث حركات: فتحة وضمة وكسرة. الفتحة ما هي يا إخوتي إلا ألف قصيرة، والضمة ما هي إلا واو قصيرة، والكسرة ما هي إلا ياء قصيرة. لذلك لا بد أن يكون شكل الفم وهيئته عند نطق الحرف المفتوح كهيئته عند نطق الألف. يعني عندما نقول مثلا كتب كتب كتب، لابد من فتح الفم، لابد من تباعد الفكين بعضهما عن بعض. سميت الفتحة فتحة لانفتاح الفم عند النطق بها وتباعد الفكين كتب. أما إذا قلنا كتب الله كتب الله هكذا وكأن الفم مغلق، فأين الفتحة؟ لابد من فتح الفم حتى تظهر هذه الحركة. كذلك صوت الضمة، الضمة العربية هي واو قصيرة، والواو العربية يا إخوتي أو وليس أو. منتشر جدا للأسف في الفترة الأخيرة موضوع الأو، حتى بنتنا هذه التي قرأت الآن رحيق على صغر سنها ما أحببت أن أردها يتساءلون، ما في في اللغة يتساءلون أو، ما في أو، في أو يتساءلون أو. أعو ولا نقول أعو، تعملون ولا نقول تعملون. كذلك الضمة، يعني لا نقول توبتم مثلا توبتم، بل نقول توبتم توبتم. كيف أعرف الضمة الصحيحة من غير الصحيحة؟ الأمر سهل، نطول الصوت ونمطه، إن تولد من صوت الضمة واو عربية فصيحة صحيحة فالضمة صحيحة، وإن تولد أو فليست هذه الضمة صحيحة، لأن أو ليست حرفا عربيا، الحرف العربي أو أو هكذا. إذن لابد من ضم الشفتين، نقول مثلا إنكم ولا نقول إنكم كو، هذا الضم ناقص. كذلك الكسرة، الكسرة يا إخوة هي عبارة عن ياء قصيرة، فلابد من خفض الفك السفلي عند النطق بها، لذلك يقولون الرفع والنصب والخفض. لماذا يقولون الخفض؟ لأن فيه خفضا للفك السفلي عند النطق بالحرف المكسور. به بهم عليهم هي ينخفض الفك السفلي قليلا. أما إذا قلنا به آمنتم به به، هذه ليست كسرة صحيحة. ب لو مططناها يتولد هذا الصوت، هل هذا الصوت صوت ياء؟ ب ليس صوت ياء. به بي نعم هذه ياء، إذن الكسرة هذه الثانية صحيحة. هكذا نعرف صوت الحركات إن كان صحيحا أو غير صحيح. وكما ذكرنا عن الفتحة نقول بأن الضمة سميت ضمة لأنها تخرج بضم الشفتين. نلاحظ على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم ما ذكرته من حيث هذا الموضوع. إتمام الحركات، يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف، كما يجب عليه أن يضم شفتيه عند النطق بالحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالواو، ويجب عليه أن يخفض فكه السفلي عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق بالياء. أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي دون أن يصاحبه شيء مما سبق. نلاحظ اللوحة التالية الأمثلة على ذلك. كتب الله كتب، لابد من فتح الفم عند الكاف والتاء والباء. لكم لابد من ضم الشفتين ضما محكما عند الكاف. توبتم لابد من ضم الشفتين عند التاءين وعدم ضمهما عند الباء الساكنة التي بينهما. عليهم، لابد من خفض الفك السفلي عند النطق بالهاء. به، لابد من خفض الفك السفلي عند النطق بالباء. المستقيم، لابد من ضم الشفتين عند النطق بالميم الأولى وإعادتهما إلى وضعهما الطبيعي عند السين. صم بكم عمي فهم، حوى هذا المقطع عدة حروف مضمومة لابد من مراعاة الضم الكامل فيها جميعا. قبلة، القاف مكسورة لابد من خفض الفك عندها، ولا نقول قبلة مثلا. إبراهيم، لابد من خفض الفك تماما عند النطق بالهمزة في أول هذا الاسم، ولا نقول إبراهيم مثلا. هذه ليست كسرة، إبراهيم. نعم، هذا البحث يا إخوة الذي قلناه وهو إتمام الحركات نظمه إمام عظيم من أئمة علم التجويد اسمه الإمام أحمد الطيبي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر. قال له رحمه الله في منظومة له اسمها منظومة المفيد في التجويد، قال: وكل مضموم، يعني وكل حرف مضموم، فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. هنا قال الفم ومراده الفك السفلي، يقولون في البلاغة أطلق الكل وأراد البعض. وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. الفتحة أصلها الألف، الضمة أصلها الواو، الكسرة أصلها الياء. فقال رحمه الله: أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، فهمه تصب. هذه الأبيات نراها على اللوحتين التاليتين اللتين نختم بهما حلقة اليوم في التجويد. نعم، نلاحظ على الشاشة، قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 79 و900 هجرية: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح فهمي، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصب. هذه الأبيات أتمنى على إخواننا الحفاظ أو الذين حفظوا قسطا كبيرا من القرآن أو الذين يتصدون لتعليم علم التجويد أن يحفظوها ويحفظوها لطلابهم، فإنها لم تأتي في المنظومة الجزرية للإمام العظيم محمد بن الجزري، وهي بحث هام لا يستغني عنه قارئ. هذا درسنا اليوم، ونتابع في الحلقة القادمة بإذن الله ما بقي علينا من أحكام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.